أيضا كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الشهداء جاءوا بالحسنة وغيرهم. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني من نفخة الفزع. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون يخرب البيت يخرب يخرب يخرب البيت ويكون ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40. يخرج الدجال في أمتي، نعم، فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته. دخل في كبد جبل جبل دخل كبد عندك في نعم أي ماشي في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل أصغى ليتا يعني صفحة العنق. نعم. أصغى ليتا ورفع ليتا. نعم. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه حوض إبلي يلوط حوض إبلي حوض إبله يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس فيصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل الطل كأنه الطل أو الظل. نعم. نعمان الشاك يعني الراوي. نعمان الراوي الشاك. نعم. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم. يعني الآن عندنا 3 نفخات. نعم. ليس كذلك؟ نعم. إيه النفخة الأولى فزع، نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق. نعم. والثالثة نفخة البعث. ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار. أخرجوا بعث النار. أخرجوا بعث النار. فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك فقال من كل 1999. قال فذلك اليوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا. فهذه نفخة الفزع. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت. ثم بعد ذلك نفخة القيام في رب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. ثلاث نفخات. نعم نعم. ولهذا قال وكل أتوه داخلين. قرئ بالمد وبغيره على الفعل وكل بمعنى واحد. وداخلين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وفي حديث الصور إنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في القبور في قبورها وأماكنها. فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلما. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديق. ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه. وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى يوم تزول عن أماكنها يوم ينفخ في الصور. ما هو كما يزعم بعض الناس أنها الآن الجبال أنها تدور أو يستدلون بمثل هذه الآية على أن الأرض تدور والشمس ثابتة وهذا في غير محله لا تدل على هذا. إنما الجبال يعني تمر مر السحاب يوم ينفخ في الصور يوم القيامة. نعم. ويؤيده الأدلة الأخرى التي سيقرأها الأخ عبد الحافظ كما قال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قدر الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. إنه خبير بما يفعلون. يعني ليس عبث. ما خلق الله شيء ولا إلا لحكمة. نعم.